بدار الوديعة بنار البجيعة بدار الوديعة فيها عمي عباس يا عمي عباس يا عمي عباس يا عمي عباس لو عشتكي لك أنا العليلة وينك يا كافي الخدر العقيلة بلو عشتكي لك أنا العليلة وينك يا كافي الخدر العقيلة وينك يا كافي الخدر العقيلة ما للحمل ما منه لي شيلة ما للحمل ما منه لي شيلة غيرك يا كافيل هاي الأرامل غيرك يا كافيل هاي الأرامل يا عمي عباس يا عمي عباس يا عمي عباس يا عمي عباس بنار البجيعة بدار الوديعة بنار البجيعة بدار الوديعة يا عمي عباس يا عمي عباس يا عمي عباس يا عمي عباس صوب الشريعة يوم التعنيت بين العساكر مجموحة ظلت صوب الشريعة يوم التعنيت بين العساكر مجموحة ظلت بين العساكر مشبوحة ظلت وينك يا عمي شو إنما جئت وينك يا عمي شو إنما جئت حامل لوانة زايد ضمانة يا حامل لوانة زايد ضمانة يا عمي عباس يا عمي عباس يا عمي عباس يا عمي عباس بنار البجيعة بدار الوديعة بنار البجيعة بدار الوديعة يا عمي عباس يا عمي عباس يا عمي عباس يا عمي عباس شو إنما جيت يلي قفلتنا زايد ضمانة وموجر قلبنا زايد ضمانة وموجر قلبنا شو إنما جيت يهلك فلتنا زايد ضمانة وموجر قلبنا زايد ضمانة وموجر قلبنا ظلعمت زينة ذاك الليل منا ظلعمت زينة ذاك الليل منا من المدامع زايد مواجع من المدامع زايد مواجع يا عمي عباس يا عمي عباس يا عمي عباس يا عمي عباس بنار البجيعة بدار الوديعة بنار البجيعة بدار الوديعة يا عمي عباس يا عمي عباس يا عمي عباس يا عمي عباس يا انطر رجعتك يا ابن الأطايب يا عمي عباس دهلنا لذايب انطر رجعتك يا ابن الأطايب يا عمي عباس دهلنا لذايب يا عمي عباس دلالي داي من هاي لطفة شفت العجايب من هاي لطفة شفت العجايب بهاي المصايب ليش انت غايب بهاي المصايب ليش انت غايب يا عمي عباس يا عمي عباس يا عمي عباس يا عمي عباس بنار البجيعة بدار الوديعة بنار البجيعة بدار الوديعة يا عمي عباس يا عمي عباس يا عمي عباس يا عمي عباس الها الهندسة الصوتية والتوزيع حسين الزهيري.